بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قواعد هامة في الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة، الفرع الثالث. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: قواعد هامة في الأسماء والصفات، يعني في أسماء الباري جل وعلا وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. قواعد متعددة. يقول: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ما الذي يجب علينا نحو الأدلة من الكتاب والسنة في أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ الواجب الإيمان بها واعتقاد معناها، والحذر من التشبيه والتحريف والتأويل، وإنما يؤمن بها العبد ويصدق بما دلت عليه، ويجتنب التحريف والتأويل والتشبيه، ويعتقد أن الله جل وعلا له الصفات والأسماء الحسنى، وأن صفات الباري جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذا القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، كلها تدل على معنى صحيح يجب الإيمان به مع التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، على حد قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. الفرع الثاني: أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد. لا يقال إن أسماء الله جل وعلا 99، ولا يقال إنها محصورة بعدد بمئة أو بألف أو بغير ذلك، بل هي غير محصورة بعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه لربه تبارك وتعالى: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله جل وعلا أسمى استأثر بها في علم الغيب عنده. قد يقول قائل: إنه جاء في الحديث الصحيح أن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. يقول: هذا صحيح، هذا حديث في الصحيحين ولا إشكال فيه، لكن هذا لا يدل على حصر أسماء الله في 99، وإنما رتب الله جل وعلا ثواب من أحصى هذه الأسماء وآمن بها الجنة، ثواب هذا الجنة، كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى من كلام العرب، كان يقول مثلا العربي: عندي 1000 ريال صدقة. يدل هذا على أن ليس عنده إلا 1000 ريال؟ لا، عنده خير كثير، لكن هذا 1000 جعله صدقة. والله جل وعلا رتب على هذه 99 دخول الجنة لمن وفقه الله لإحصائها والإيمان بها واعتقادها. الفرع الثالث: أسماء الله تبارك وتعالى لا تثبت بالعقل، ولا تثبت بالقياس، ولا تثبت بالاجتهاد، ولا تثبت بالإجماع، وإنما تثبت بماذا؟ بالكتاب والسنة فقط. أسماء الله جل وعلا لا تثبت بالعقل ولا بغيره سوى الكتاب والسنة. ما جاء في الكتاب العزيز من أسماء الله نؤمن بها، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة نؤمن بها. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. انتبه لهذا، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، يعني اسم للذات، لذات الباري جل وعلا، هذه واحدة. الثانية أنه يدل على الصفة التي دلت عليه، دل عليه النطق، مثلا العزيز دل على العزة، السميع دل على السمع، البصير دل على البصر، ليست كأسماء المخلوقين. قد يقال له محي الدين وهو أفسق عباد الله، يعني اسم هذا علم جعله سماه أبوه محي الدين، وهو ما هو محي، هم ميت الدين، فاسق فاجر اسم. فأسماء الله جل وعلا تدل على هذا الاسم والصفة، وتدل على الذات دلالة حقيقية، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، كالرحمن والرحيم تدل على الرحمة وأن الله يرحم عباده، والمغيث يغيث عباده جل وعلا، والجواد يجود على عباده تبارك وتعالى، وهكذا. هذه الفروع الأربعة في أسماء الله. القاعدة الثالثة في صفات الله تبارك وتعالى، وتحت ذلك فروع. الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. صفات الله كلها تدل على المدح والثناء. ثم إن الصفة من حيث العموم، صفة أي صفة من حيث العموم تدل على الكمال المطلق، أو تدل على النقص والعيب، أو تدل على الكمال من وجه وعلى النقص من وجه آخر، كل صفة. فما كان من صفات الباري جل وعلا منها بعضها تدل على الكمال المطلق، هذه ثابتة لله تبارك وتعالى. الصفات تدل على العيب والنقص، هذه الله جل وعلا مبرأ عنها، النوم والبخل والعمى وغير ذلك من الصفات الناقصة مبرأ ربنا جل وعلا منها. صفات تدل على النقص أحيانا وتدل على الكمال أحيانا، ما هي؟ مثل المكر والخداع ونحو ذلك من الصفات. فلا يقال الله جل وعلا يمكر بعباده، لا، وإنما يمكر بالمنافقين، يمكر بالكافرين، يكيد للظالمين، وهكذا. فهي صفة ذم إذا قيل يمكر أو ماكر، هكذا ما يسوق، ولا يجوز لنا أن ننفيها عن ربنا جل وعلا، وقد أثبتها لنفسه، فهو أثبتها جل وعلا بقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما نقول لا، ما نثبتها لربنا وقد أثبتها لنفسه، لكن نثبتها لربنا مقيدة بهذا القول: يمكر بمن يستحق المكر ولا يمكر بكل أحد. الفرع الثاني: أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية يعني إثبات الصفة للباري جل وعلا، وسلبية يعني منفية، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، فيجب إثباتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته، ولا يجوز لنا أن نتعرض لها بنفي ولا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه. لا نقول مثلا الله جل وعلا أثبت لنفسه الوجه، نقول لا، ما يصير لربنا وجه إذن يشبه المخلوقين. نقول أثبت الله لنفسه الوجه فنثبت الوجه لله، ونحذر التشبيه والتمثيل، نقول ليس كمثله شيء، لا يشبه المخلوقين. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. والسلبية لا بد أن نثبت لربنا جل وعلا ضدها، انتبه، السلبية نثبت لربنا ضدها خشية أن ننفيها عن ربنا فتكون متضمنة للنقص. إذا قيل مثلا فلان فلان من الناس لا يظلم، هل هذا مدح له؟ لا، قد نقول فلان مسكين ما يظلم أحد، مسكين قاصر ما يظلم ولا يتعدى على أحد. فعدم الظلم يكون مدح إذا تضمن إثبات ضد الظلم وهو العدل، فهو جل وعلا يعدل في خلقه ولا يظلم. فالسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب علينا اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوت. فنفي الظلم ما يتضمن كمال، لأنه قد يكون لكونه مسكين قاصر ما يظلم أحد، لكن يكون كمال إذا تضمن ضد الظلم وهو العدل. الفرع الثالث وهو موضوعنا اليوم، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية، الصفات المثبتة، تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. انتبه، ما المراد بالذاتية وما المراد بالفعلية؟ يعني الذاتية أن الله متصف بها أزلا وأبدا، ما يكون في وقت من الأوقات غير متصف بهذه الصفة أبدا، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، هذه ثابتة لله جل وعلا أزلا وأبدا. هذه ذاتية، يعني أنها ملازمة وأنها صفة لله جل وعلا دائما وأبدا. وفعلية، يفعلها الله جل وعلا ما تشاء، كالاستواء على العرش والمجيء والكلام. الكلام الله جل وعلا متكلم ويتكلم، لكن يتكلم متى شاء كيفما شاء جل وعلا. يجيء وجاء ربك، يجيء متى شاء وكيفما شاء. هذه الصفة يقال لها فعلية. أن الصفات الثبوتية نوعان: ذاتية وفعلية. اقرأ. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزال ولا يزال متصف متصفا بها، كالسمع والبصر، والعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، ما تنفك عن الباري تبارك وتعالى. نعم. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. الفعلية هي التي يفعلها جل وعلا كيفما شاء ومتى شاء، يفعلها، بخلاف الذاتية فهو متصف بها ملازمة، صفة ثابتة ذاتية ملازمة للباري جل وعلا ما ينفك عنها أبدا. والفعلية التي يفعلها باختياره وإرادته متى شاء وكيفما شاء. نعم. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. وربما تكون الصفة ذاتية وفعلية، ذاتية متعلقة بالذات ما ينفك عنها ربنا جل وعلا، وفعلية يفعلها كيفما شاء متى شاء. ما نقول إنه مثلا مثل السمع، الكلام مثل السمع، لا، السمع والبصر ما ينفك ربنا جل وعلا، لكن الكلام هو متكلم جل وعلا يتكلم، لكن يتكلم متى شاء وكيفما شاء. انظر، لاحظ الفرق بين هاتين الصفتين: صفة السمع والبصر، هل يجوز أن نقول إن ربنا يكون في وقت غير سامع وهو غير مبصر؟ تعالى الله، لا أبدا. لكن الكلام اختياري، الكلام هو جل وعلا موصوف بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وتكلم بالقرآن جل وعلا، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، هذه الأربعة كلها كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا بها، وهو والكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، قد يشاء الكلام وقد لا يشاء ذلك، يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالزبور، يتكلم بالقرآن جل وعلا متكلم، لكن هل هو يقال أنه دائم؟ ما يقال، هذا متعلق بالاختيار. فمثل هذه الصفة الكلام تكون ذاتية وفعلية واختيارية، ذاتية بأنها متعلقة بالذات، أن الله جل وعلا دائما وأبدا هو متكلم، ما يقال إنه في بعض الأحيان ما يكون متكلم ما يتكلم، لا هو متكلم، لكن الكلام يتجدد، تكلم بالتوراة وأنزلها على موسى، ثم تكلم بالإنجيل أنزله على عيسى، ثم تكلم بالزبور على داود، وتكلم بالقرآن، وتكلم بغير ذلك من كتبه سبحانه وتعالى التي لا نعلمها، وتكلم بصحف إبراهيم وصحف موسى جل وعلا. فنؤمن بأن صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن نفس الكلام يتجدد ويكون ولا يكون. اقرأ. وربما تكون الصفة، وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.